كل من عليها فان كل من عليها فان وله الجوار والكهات. نعم وله الجوار في البحر

ققنا أو بشق فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا متاعا لكم ولأنعامكم وَهُوَ

التاريخ إياك نعبد وإياك نستعين يا رب يا رب يا رب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الله العظيم الفاتح.